كما بيّنها علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى. فالتوحيد شرعا إفراد الله عز وجل بما له من حقوق، إفراد الله عز وجل بما له من حقوق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التوحيد شرعا إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولا شك أن هذا كالتفصيل لما تقدم ذكره من قولنا إفراد الله عز وجل بما له من الحقوق. فالحقوق إما أن تتعلق بجانب الربوبية أو بجانب الأسماء والصفات أو بجانب الألوهية، وهذا يبين أقسام التوحيد كما ذكرها أهل العلم من أهل السنة رحمهم الله. فالتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولهذا النوع من التوحيد عدة أسماء: فقولنا توحيد المعرفة والإثبات لأن المرء مطالب بمعرفته وإثباته كذلك، إذ لا يمكن أن يعبد المرء ربه تبارك وتعالى وهو غير عالم به. وسبق أن بينا وسنبين ونكرر هذا البيان أن طاعة الله عز وجل وعبادته موقوفة على معرفته، فعلى قدر معرفة العبد بربه يكون رضاه به وتسليمه له وإقراره بالعبادة. فلهذا اصطلح أهل العلم على تسمية النوع الأول من أنواع التوحيد على توحيد المعرفة، لأنه كما قلت يلزم أن يعرفه العبد، والإثبات لأنه يلزم كذلك أن يثبته كما عرفه. إذا يلزمه الأول أن يعرفه، ثم إثبات ما عرفه عن ربه تبارك وتعالى، ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري، لأن طريق معرفته هو خبر الوحي وليس من إنتاج العقل أو النظر أو الرأي. فإثباته أو العلم به لا يكون إلا عن طريق الكتاب العزيز وصحيح السنة المشرفة، فهو علمي من جهة وخبري لأنه يعتمد على الخبر، ليس للعقل أو النظر فيه مدخل. ومعلوم أن العبد يلزمه قوتين علمية تقوده إلى قوة عملية، إذ العلم قائم والعمل تابع، فلهذا يسمونه توحيد علمي، وهو يمثل القوة العلمية عند المسلم، وخبري لأنه موقوف على الخبر أي الكتاب وصحيح السنة، ويسمى أيضا بتوحيد الوسيلة لأنه وسيلة إلى الغاية من خلق العباد، إذ العلم به سبب في معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفته سبحانه دافع إلى طاعته وعبادته التي هي الغاية من خلق بني آدم، فلهذا يسمونه توحيد الوسيل، أي ما يتوصل به أو يتوسل به إلى الغاية من خلق العباد، وهي إفراد الله عز وجل العبودية والطاعة، فلا يمكن أن يتوصل إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة اللي هي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. هذا هو النوع الأول، سواء سميناه توحيد المعرفة والإثبات، أو سميناه بالتوحيد العلم الخبري، أو سميناه بتوحيد الوسيلة، فكلها تجتمع لتبين معنى هذا التوحيد الذي يقول يمثل القوة العلمية عند الإنسان التي تدفعه إلى القوة العملية، وعلى رأسها إفراد الله عز وجل بالعباد. لهذا قدمناه على النوع الثاني، وهو توحيد في الطلب والقصد، ويسمى بتوحيد الألوهية والعبادة، ويسمى أيضا بالتوحيد الإرادي الطلبي، لأن ما دعت إليه الرسل إما مطلوب مراد أو ممنوع مبغض، والله تعالى أمر من عباده أن يؤمنوه وحده بالإرادة والطلب، فهو نوع من إفراده سبحانه وتعالى بالقصد والتوجه، ولهذا يسمونه أيضا بتوحيد القصد والعمل. لأن هذا النوع من التوحيد يتضمن إخلاص الدين لله عز وجل بالقصد والعمل والإرادة، ويسمى بتوحيد الغاية الذي أشرنا إليه آنفا، فهو الغاية من دعوة الرسل بل من خلق الخلق كما تقدم بيانه، ويسمى بتوحيد الشرع والقدر، لأن المرء يجب أن يسلم لشرع الله تبارك وتعالى، يجب على المرء أن يسلم لأحكام الشرع سواء كانت أحكام عملية أو عقدية أو سلوكية أو كونية، ونقصد بالأحكام الكونية ما يجريه الله عز وجل على العبد من نفع أو ضر أو غير ذلك، وهذا هو مفهوم الرضا بالله عز وجل ربا، ونحن نؤمن يقين أن العبد لا يذوق حلاوة الإيمان حتى يرضى بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولا معنى لأن يزعم العبد أنه يرضى بالله ثم يتمعر وجهه أو تضيق نفسه بشيء من أحكام الله الشرعية أو القدرية. فالواجب عليه أن يرضى بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأوامر والنواهي ويقف عند حدود الله عز وجل لا يتجاوزها قيد الملة. هذا في الجانب. والجانب الآخر القضاء الكوني وهو ما يقدره الله عز وجل على العبد سواء بالضر أو بالنفس، يرضى عن هذه ويرضى عن تلك. وأقل أحواله في القضاء الكوني أو في الحكم القدري أن يصبر عليه ابتغاء مرضاة الله عز وجل كما سيأتي. يبقى لما بنسمي توحيد العباد بتوحيد الشرع والقدر يبقى معناه إيه؟ ها؟ الاستسلام لله تبارك وتعالى في جميع ما يحكم به على العبد ويقدره له. وأحكام الله عز وجل إما شرعية يعني تتعلق بأوامر ونواهي، وإما قدرية تتعلق بالنفع والضر، فيرضى بهذه كما يرضى بتلك ليذوق حلاوة الإيمان. وهذا من دلائل الرضا بالله عز وجل ربا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطاب والقصد. فالأول هو توحيد المعرفة والإثبات، إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسماءه. إذا لما بنقول إثبات حقيقة ذات الرب وأسماء وصفاته يبقى ده توحيد إيه؟ بل من معناه أسماء وصفات. ولما نقول وأفعاله توحيد الله عز وجل بأفعاله يبقى ده توحيد إيه؟ توحيد الربوبية، لأنه سبحانه المتفرد بالفعل من نفع أو ضر أو عطاء أو منع أو رفع أو قبض أو غير ذلك مما لا يشاركه فيه أحد، ألا له الخلق والأمر سواء كان أمر شرعي أو أمر كوني. يبقى هنا توحيد المعرفة والإثبات، قال إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسماءه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره، أو إثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. ولست أدري هل قصد أكون الإمام جزاه الله خير أن يسمعنا آيات تدل على هذا النوع من التوحيد أم أنها جرت بتفضيل الله عز وجل؟ قصد ولا مش قصد؟ طيب الحمد لله. يعني الآيات التي سمعناها في صلاة المغرب كلها تدل عليه هذا النوع من التوحيد، ولا سيما انفراد الله تبارك وتعالى ب ها مش سمعتم انفضتم ب كل من يرزقكم من السماء والارض ام من يسكن ها كل الايات اللي سمعناها من اول هذه الايه الى الكلام عن القران الكريم تدل على افراد الله عز وجل ب الافعال وهو توحيد الربوبيه. لكن طبعا لا يتسع الوقت لسرد هذه الايات، فالرجاء ان يرجع اليها بشيء من تفسيرها. اول سوره الحديث سوره طه اخر الحشر، اول الف لام ميم تنزيل السجده، اول ال عمران، سوره الاخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما زال الكلام ابن القيم، ما تضمنته سوره قل يا ايها الكافرون، وقوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. هذه الايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في صدر مكاتباته لملوك الارض على اختلاف عقائدهم ودياناتهم، لان فيها جماع دعوه الرسل. وجماع دعوه الرسل يتمثل في اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذه الآية نص على ذلك، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وأول سورة تنزيل الكتاب هي ظاهر، وآخرها وأول سورة يونس، ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوع التوحيد شاهدة به داعية إليه. كيف هذا؟ تعالوا بنا ننظر نظرة سريعة إلى مقاصد القرآن الكريم أو الأركان الأساسية التي يدور حولها كلام الله عز وجل. قال فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وطلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. يبقى توحيد يدور حول التعريف بالله عز وجل، وتوحيد يدور حول التعريف بحقه، نوع يعرفك بالله، ونوع تابع يعرفك بحق الله عز وجل عليك. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ معناه إيه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني إيه؟ بلا أمر ولا نهي، لأن الأمر والنهي التزام الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله عز وجل هو الحد الفاصل بين المؤمن الصادق ومدعي الإيمان، بين من رضي بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبين من ادعى هذا الرضا أو خرج عنه. في أوامر تلتزم، ونواهي اجتنب، وحدود تحترم. هذا يدل على ماذا؟ على صدق الإيمان وكمال التوحيد بحسبه. قال فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما اللي هي الثمرة والعاقبة والنتيجة، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا أو وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيد اللي هي الثمرة. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. هل في القرآن أشياء أخرى؟ تاني باختصار القرآن إما تعريف بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله ده يقود إلى الإيه؟ الوفاء بحقوق. ما هي حقوقه؟ هذا هو المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكريم بعد التعريف بالله التعريف بإيه؟ بحقوق. طيب هذه الحقوق تدور بين إيه؟ بين أمر ونهي وحدود. أوامر كما قلت تتبع ونواهي تجتنب وحدود تحترم، وهذا يدل على صحة التوحيد وصدق الإيمان. من فعل ذلك فله جزاء وله ثواب وله العاقبة الحسنى بل وزيادة كما قال الله ها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب كيف يحكم عليهم بالإحسان؟ ها الإحسان هذا أمر يدور بين إحسان العقيدة وإحسان العمل، فمن اكتمل فيه الأمران فهو المستحق لهذه الحسنى اللي هي الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى من فضله. طيب هؤلاء أهل الطاعة فما مصير أهل المخالفة على اختلاف أنواعهم؟ والذين كسبوا السيئات ها جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. في سياق واحد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون، وبعدها مباشرة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كسبوا السيئات سواء عظم كالشرك أو قل، وعندئذ يكون المرء في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. لكن لما رفع العصمة عنهم كان المراد الأول بالسيئة هنا الايه الشرك. نسأل الله تعالى السلام. أول القرآن تعريف بالله، تعريف بحقوق الله، دلائل بأوامر ونواهي وحدود تبين صدق الإيمان من دعواه، ثم جزاء هؤلاء وأولئك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وفي الحديث عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لا يمكن أبدا في عدل الله عز وجل وحكمته أن يستوي هؤلاء وأولئك. فالقرآن كله فيه في التوحيد وحقوقه ومكملاته وجزاء أهله أو من خرج عن حده. اقرأ سورة الفتح. والعجيب من سبحان الله القرآن مفتتح ومختتم بالتوحيد. افتتاح القرآن في المصحف بسورة ايه؟ فاتحة، وختامه هو التوحيد. ويعني لعلها من الأمور التي تلفت الأنظار لمن تدبر كلام الله عز وجل، بل من تدبر المصحف الذي بين يديه. افتتاحه بالتوحيد الخالص وخاتمته التوحيد الخالص. اذا ما بين هذا التوحيد وذاك ايه؟ توحيد وحقوق توحيد ايضا، لان هي الغايه من بعثه الرسل بل من خلق العباد كما ذكرناه في قوله تعالى وسياتي تفصيله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا التقسيم اللي هو تقسيم التوحيد الى نوعين، توحيد المعرفه والاثبات وتوحيد الطلب والقصد باعتبار ما يجب على الموحد. فاحيانا يطلب منه مجرد العلم والمعرفه بعقيده التوحيد، واحيانا يطلب منه توجيه القصد والاراده واخلاص العباده لله عز وجل. هو ده المقصود من الانسان زي ما قلت، قوه علميه تتمثل في معرفه النوع الاول من التوحيد اللي بيتمثل في معرفه الله باسمائه وصفاته وافعاله، يتبعه توحيد اخر وهو توحيد الطلب والقصد واخلاص العباده لله عز وجل. يبقى ده باعتبار ما يجب على من؟ على المسلمين الموحدين. واما تقسيم التوحيد باعتبار متعلقه، اي توحيد متعلق بمين؟ متعلق بمين؟ بالله عز وجل. احنا بنقول توحيد الله، فنقول ان التوحيد باعتبار ما يجب على المكلف انا وانت وغيرنا نعيد. طب باعتبار تعلقه بالله ينقسم الى ثلاثه اقسام، لان احنا هنتكلم عن مين؟ عن الله تبارك وتعالى، ليس عما يجب على المرء، اللي هو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه. ليه رتبناهم الترتيب ده؟ لان في الحقيقه توحيد الربوبيه يعتبر الاساس لتوحيد الالوهيه، وتوحيد الاسماء والصفات مكمل لتوحيد الايه؟ الربوبيه. فاذا اكتمل هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد المعرفه والاثبات في نفس العبد اتبعه ولا بد توحيد الالوهيه. لا يمكن ابدا ان يتكلف توحيد الالوهيه اللي هو افراد الله عز وجل بالعباد او اخلاص الوجه لله عز وجل الا بخلل في النوع الاول اللي هو توحيد الربوبيه او توحيد الاسماء والصفات، وسياتي ذكر الدلائل على ذلك. يبقى الان لما تبدا بناء ايه؟ بتبداه بايه؟ بالاساس. والاساس في بناء فرح التوحيد بل فرح الاسلام هو ايه؟ لا خليكم معايا، هو ايه؟ معرفه الله. الاساس في بناء فرح الاسلام، مش هقول التوحيد فقط، هو معرفه الله عز وجل. ومعرفة الله تتمثل في ايه؟ انت اول ما تتعرف على واحد بتتعرف عليه اسمه، وبعدين منزلته، اشتغل ايه، والى اخره، هكذا. ولله المثل الاعلى، اول ما تتعرف على ربك تبارك وتعالى تتعرف عليه من خلال اسمائه وصفاته وافعاله. طب ليه قدمنا الافعال؟ لان الافعال من مقتضيات الاسماء والصفات، وهي الى التاثير في النفس اقرب. يعني ايه؟ يعني ما تعرف ان واحد وزير، مش مهم اسمه ايه، مش مهم صفاته ايه، المهم عمله ايه، لان عمله ده اللي هيعود عليا بالنفع او الضر. فعشان كده قدمنا توحيد الربوبيه اللي هو افراد الله عز وجل بالايه؟ بالافعال. نعم. طيب، هذا التقسيم عليه دليل من الكتاب والسنة أم لا؟ وكيف توصل إليه العلماء إن لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام؟ أسأل هذا السؤال لأنه نبتت نابتة سوء تدعي أن ابن تيمية رحمه الله تعالى انفرد بهذا التقسيم لشيء في نفسه. ما هو هذا الشيء؟ انه فصل توحيد الله عز وجل في باب عن ابواب اخرى ليكفر اللي حرفوا صفات الله تبارك وتعالى او جحدوها، الا جعل لاجل هذا اي ليصب جام غضبه وتكفيره على من حرف الاسماء والصفات وسمى ذلك تاويلا. وهذا افتراء محض على شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى، لان هذه التقسيمات سواء كانت في العقيدة أو كانت في المصطلح أو كانت في الأصول أو كانت في اللغة في النحو في الصرف حتى في البلاغة، هذه التقسيمات إنما تنتج عن استقراء وتتبع. يعني إيه؟ العالم من أهل السنة أو أي عالم في أي فن بيقرأ النصوص الوردة في الباب وابدأ يتتبع ويحاول ان يجعل كل ما تشابه منها في فلك معين او تحت مسمى معين او تحت قاعدة او ضابط معين، فبنسمي بايه؟ استقراء تتبعي. يعني يتتبع مثلا احنا بنتكلم الوقت في باب العقيدة، فيتتبع آيات الكتاب العزيز آية آية وسورة سورة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ان احنا بنقول الاصل في هذا التوحيد ان هو ايه؟ علمي خبر، فيبدأ يتتبع الخبر اللي هي نصوص الوحي من الكتاب والسنة ويستقرئها آية آية وحديث حديث، ثم يقول هذا الكم من الآيات والأحاديث يدل على كذا وهذا الكم يدل على كذا وهذا يدل على كذا، يبقى مجموع ما تجمع عنده يدل على ثلاثة أصول أو عدد معين من القواعد أو نحو ذلك. هذا فن متبع في كل علم من العلوم، أو أقول لا مش فن، أصل متبع، هذا أصل متبع في كل فن من الفنون. يبقى لما بنقول الوقت على تقسيم التوحيد الى كذا وكذا وكذا، ده الغرض منه تقريب العلم الى الاذهان، لان معروف حتى لو انت جيت بعد كل درس وعملت اسئله تطبيقيه او قسمت الموضوع اللي بتتكلم فيه الى عناصر، افضل ولا انك تسرده سرد؟ لا شك انك لما تقسمه الى عناصر عنصر يسلم لعنصر افضل من ان انت تسيبه، لان ازدحام العلم في السمع حظين مضمة للفهم، كلما كثرت المعلومات في ذهن الانسان زي ما بيقولوا الكلام ينسي بعضه بعضا، لكن لو فهمت عنصر هينقلك للعنصر الثاني وعندك نشاط انك تفهمه، والثاني هيقلك للثالث وهكذا. يبقى ده الغرض الاول، تقريب الايه؟ تقريب العلوم الى الافهام. يبقى الغرض من اي تقسيم في اي فن تقريب العلوم الى الافهام. طيب ده غرض صحيح شرعي ولا غير صحيح؟ ليه صحيح؟ ها؟ الدليل على صحته ايه؟ لا، هو خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إحنا مطالبين وغيرنا مطالب، بل نحن نتأسى في هذا الباب بمين؟ بأنبياء الله عز وجل ورسله. الله عز وجل قال ماذا؟ ها؟ في طريقة اصطفاء أنبياء قال إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. ليه؟ ليبين له. لأنه اليوم لو إن واحد يتكلم عجم هيفهم العرب حاجة أو العجم؟ عشان كده احنا كنا بنتكلم في الأصول قلنا إن من شروط صحة التكليف بالفعل العلم بالمكلف به. ويلزم لذلك بالنسبة للأعاجم إما أن يتعلم أهل العلم لسانهم ليبلغوا العلم لهم بلسانهم، وإما أن يترجم لهم العلم اللي عندنا، أو هم يتعلموا السنة وينقلوا أحكامنا إلى بقية قومه. بعد الحكم، فإذا تكلمت معك أو تكلمت معي فالألفاظ قوالب المعاني، فلا بد إنك تكلمني بلفظ أفهمه وتعبر بأسلوب أستوعبه، لكن لو كنت أنت في برج وأنا في برج ثاني مش هنوصل لبعض ولا لا؟ يبقى هنا ده غرض صحيح من باب خاطب الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمهم جدا إنك تعرف الناس كيف تفهم وبأي لغة تستوعب ثم تخاطبهم بهذه اللغة، فهذا من الأمور الشرعية المندوب إليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا لدينا الآن الغرض من هذا التقسيم، وهو غرض شرعي شريف. قلنا إن هذا التقسيم نتج عن تتبع واستقراء آيات الكتاب العزيز، ومن خلال التأمل العميق والفهم الدقيق لهذه الآيات والأحاديث خرجنا بهذه، أو خرج العلماء طبعا ونحن تبع لهم، خرج العلماء بهذا التقسيم. قلت زعم بعض المبتدعة أن هذا التقسيم محدث لا دليل عليه، ولم يسبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إليه. ولما كان هذا الزعم غارقا في البطلان جليا في الفساد والنكران، كان لابد من ذكر نبذة علمية تنقض على هؤلاء المتكلمين بغير علم قولهم الباطل، وتفشل عليهم رأيهم العاطل، ولنبدأ قبل كل شيء بالإشارة إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة التي ذكرناها، ربوبية أسماء صفات ألوهية، تضمنتها سور كثيرة من القرآن الكريم، وأجلى ذلك وأبينه كما قلت مفتتح القرآن وخاتمة سورتها الفاتحة والناس. فقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين فيه إثبات الربوبية لله عز وجل على جميع الخلائق. وقوله سبحانه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إثبات لصفاته العلى وأسمائه الحسنى. وقوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين فيه إثبات عبودية الخلائق له سبحانه وألوهيته سبحانه له. قال الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى، ابن عطية قبل ابن تيمية ولا بعده؟ بدأ ايه كده حوالي 200 سنة. نعم ابن عطية متوفى سنة 546 انا ما اذكر. قال في المحرر الوجيز مجلد 1 صفحة 85 قوله تعالى إياك نعبد نطق المؤمن به إقرار بالربوبية، إياك نعبد تحقيق لعبودية الله عز وجل، إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك. انتهى كلامه. يبقى تصريحه بالعبودية والربوبية في هذا السياق هو قبل ابن تيمية جمع. وعلى النطق ذاته مفتتح سورة الناس، فقوله سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إثبات لتوحيد الربوبية، وقوله إله الناس إثبات لتوحيد الألوهية. والآيات الثلاثة السابقة نفسها متضمنة بذاتها توحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم المشار إليه هو كتقسيم النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، فهل من غضاضة في ذلك مع مطابقته لواقع الأمر وحقيقته؟ الكلام اللي الناس بتتكلمه بيدور بين ايه؟ اسم وفعل وحرف. كذلك التوحيد المطلوب من العبد أو المطلوب للرب تبارك وتعالى يدور بين كذا وكذا وكذا، دي زي دي بالضبط. والعجيب إن بعض أكابر هؤلاء المنكرين لهذا التقسيم يثبتونه ويصرحون به، كما يقول البيجوري في شرح الجوهرة. معروف إن الجوهرة في علم التوحيد يعني أشعرية طرف. عبد حافظ بيت في هذا المجال، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو نزه ورم أوله أو إيه أو فوض، أيوة أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني خلاص هما بين أمرين، يا إما التأويل أو التفويض اللي هو أشر ما اعتقده إنسان، كما تأتي بيانه إن شاء الله توحيد الأسماء والصفات. يعني ما فيش تبرير كده، فيش حاجة اسمها إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. لا، أوله أو هنقول إيه فوض، أوله أو فوض ورم تنزيها، عشان كده تنزه الخالق عن مشابهة المخلوقين. يبقى إما إنك تأول أو بمعنى أدق يعني تحرف القول عن مواضعه، أو تفوض وتقول ماليش دعوة، دي طلاقم وكلام مش مفهوم أنا أقوله بس. وللأسف سووا بيننا وبين النصارى، لما الواحد يقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، ثلاث أقاليم في أفنوم واحد، ازاي يا عم انت الكلام ده؟ يقول لك هي كده وبس، خلاص خلونا زيهم. انت تنطق بكلام الله عز وجل يقول يد الله فوق ايديهم، مالكش دعوه، قولها وبس، ما تفكرش في اي معنى ولا تقرب لحيط. طبعا هياتي ان شاء الله بيان هذا الفساد. فيقول في شرح الجوهره، وهو طبعا على ايه؟ من شيوخهم وأكابر علمائهم، الحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبي باللفظ، توحيد الربوبي المترتب عليه توحيد الألوهي المقتضي من الخلق تحقيق العبودية. في أصرح من كده؟ علشان يجي هذا السخاف ويزعم ان شيخ الاسلام تيمية اول من انفرد بهذا، مع ان شيخ شيوخه في الجوهرة هو اللي قال هذا الكلام. ف الثاني يقول يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية، وهو ما يجب على العبد أولا من معرفة الله سبحانه وتعالى. والحق أنه لا يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس في القضية، لقوله تعالى ما زال الكلام لشرح الجوهرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله حكاية عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيد، بل القرآن من أوله إلى آخره في بيانهما وتحقيق شأنهما. ده كلامه بالنص. وقال أبو غدة في كلمات الصفحة 37 ما مختصر: وأما تقسيم التوحيد، وذكر الأقسام اللي أنا ذكرتها، إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فهذا تقسيم اصطلاحي استقاه العلماء مما جاء في الكتاب والسنة في مواضع لا تحصى، مما رد الله به على المشركين الذين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. وفي سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم في صلاته مرات كل يوم دليل على ذلك: الحمد لله رب العالمين إلى قوله نستعين. انتهى كلامه، وهو شيخ شيوخه أيضا. وما أجمل ما قاله الشيخ العلامة بكر أبو زيد شفاه الله تعالى وعفاه في رسالته التحرير صف 30 حول تقسيم التوحيد، قال: وهذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدم علماء السلف، أشار إليه ابن مندب وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في آخرين رحم الله تعالى الجميع. وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرب، يعني لا يكاد يوجد نوع رابع إلا وهو مندرج تحت هذه الأنواع، حتى ما يدندن به البعض الآن من أن في نوع رابع اسمه توحيد الحاكمية. فتوحيد الحاكمية سيأتي إن شاء الله أنه من توحيد الربوبية، وهو داخل أيضا في توحيد الألوهية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، فلا داعي لإفراده بقسيم رابع أو قسم رابع، لأنه منه من الأقسام الثلاثة. فأي نوع، لو قلنا توحيد المحبة، لو قلنا توحيد الغاية، لو قلنا أي نوع من التوحيد، هنلاقي داخل فين؟ في الثلاثة دول اللي دل عليها نصوص الوحي. قال: وهو مضطرد لدى أهل كل فن، يعني مسألة التقسيم دي مضطردة عند كل إيه؟ أهل فن، في اللغة بيعملوها، في المصطلح بيعملوها، في الأصول بيعملوها، كل حاجة بيقسموا العلوم لتقريبها للأذهان كما قلت. وهو أي هذا التقسيم مضطرد لدى أهل كل فن، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لم تفه بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك، أو ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، وهذا من أنواع الاستقراء. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا التقسيم تقسيم علمي استقرائي جار على نصوص أو جار على أصول العلم وقواعده التي علمها أهله، ومن خالف ذلك لم يفقه كتاب الله أو متبع لهواه لم يعرف مدلول ما أتت به الآيات والأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سواء الصراط، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتفصيل أول أنواع هذه أو أول هذه الأنواع في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. يقول: قرأنا من الجبطة رحمه الله قد قسم التوحيد كما قسمه ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن مندة، ولكن لا نعرف عزو ذلك التقسيم، ف فهل لكم أن تفيدونا؟ يرجع إلى كتاب التحضير للشيخ بكر أبو زيد، ففيه المواضع لأرقام صفحاتها إن شاء الله. يقول: ما القول في من قسم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحكمية؟ طبعا أنا قلت في أثناء كلامي أن الأولى أن يقتصر على الأنواع الثلاثة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن احنا قلنا أن ده إيه؟ تقسيم تتبعي استقرائي. بعض أهل العلم يقول أنه تقسيم اصطلاحي، يعني العلماء اصطلحوا واتفقوا على إيه؟ على هذا التقسيم. فالأولى أنه لا يخرج عن هذا التقسيم. لكن لو خرج ذلك، لو واحد قال فيه توحيد حاكمية أو نحو ذلك، هل ده يبقى خرج عن طريقة السلف؟ لا طبعا، لأن الأمور الاصطلاحية الأمر فيها أوسع من أن احنا نحصرها على الأمور النصية. يعني في عندنا حاجات ثبتت بالنص، فهذه لا يجوز الخروج عنها قيد الملك. يعني حتى قال سفيان يعني مما أثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله: إن استطعت ألا تحك شعرك إلا بنص ثبت. يبقى ده الوقوف مع النصوص. إنما لو مسألة اصطلاحية زي ما بيقول العلماء اتفقوا على حاجة معينة، طالما إن هذه التجربة أو هذا الأمر من اصطلاح العلماء ولو كان باستقراء النصوص، فالعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني من ضيقش واسع. انما لمجرد ان انا اقول مثلا في كلام توحيد المحبة يقول لك ايه ده؟ ده جاب توحيد رابع، يبقى خرج عن طريق السلف. توحيد الحاكمية لا، يبقى كده ده جاب توحيد رابع، يبقى خرج عن طريق السلف. من قال هذا؟ ان مش الكلام يكون منضبط، ان يراد من وراء هذا الافراد مراد، ارجو ان يكون كلام مفهوم. يعني واحد يقول لك توحيد الحاكميه يفضل يبان من توحيد الحاكميه ليبرر الخروج على الحكام ومساله تكفير الحكام والاثاره من فوق المنابر والاخره، يبقى ده حاجه ثانيه. فاقول اللي حجر هذا الواقع او عتب على من افرض توحيد الحاكميه بكلام لعله قصد ذلك، فان قصد ذلك فقصده مشروع صحيح، لانه سيسد بابا من الشر قد لا نستطيع اغلاقه. ومعروف ان سد الذرائع امر معتبر شرعا. فاذا كان افراد توحيد الحاكمية هيوصلنا للي انا قلته ده، يبقى ده يمنع منه لاجل سد الذريعة الى الوقوع في المفاسد المترتبة على ايه؟ فتح المجال للخوض في هذا الباب. اما اذا كان من باب التقسيمات والاصطلاحات فالباب واسع. ارجو من كلامي يكون واضح. يقول: لو قيل ان السلف من الصحابة لم يفهموا من دليل تقسيم التوحيد ما فهمه المتأخرين بقى بدليل عدم ذكر الصحابة هذا التقسيم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما قسموا شيئا من العلوم لانهم ما كانوا يحتاجون هذا التقسيم. وانا قلت في اول كلامي الغرض من هذا التقسيم تقريب العلم. طب هم كانوا علماء اصلا، ده قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يسأل ويجيب، فلماذا يحتاجون إلى تقسيم والآخر؟ التقسيم جاء عند المتأخرين لأمور، منها دخول الانحراف العقدي في الأمة، فحبوا يميزوا بين المنحرف عقديا انحرافا كليا والانحراف الجزئي ونحو ذلك. ده منحرف في باب كذا، وده منحرف في باب كذا، وده منحرف في باب كذا، او تقريب العلوم لتبسطها وتسهيلها بالنسبه للمتعلمين بعد ما دخلت هذه الافكار والعقائد الفاسده. اذا الصحابه ما كانوا بحاجه، وليس كل ما لم يفعله الصحابة بإيه؟ ببدعة، إذا كانت تتناسب مع مصلحة شرعية. وإلا فالصحابة أنفسهم اختلفوا في جمع المصحف ولا لا؟ ثم استقر الأمر على جمع المصحف. ليه اختلفوا؟ أبو بكر رضي الله عنه كان اتباعه غاية في الدقة، لا يعرف شيئا اسمه أن يعمل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كيف أفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بدأوا ينظروا في دلائل الألفاظ وفي المصلحة والأخر، وفي الآخر استقر الأمر على جمع الإيه؟ على جمع المصحف. طيب، هل كان في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سجن؟ ما كان في سجن. عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك اشترى دار صفوان بن أمية وجعلها سجن في حضرة الصحابة، وصار كالإجماع ولم ينكر عليه، وهكذا. إذا الأمور قد تدفع الحاجة والمصلحة إلى ما لم يكن من قبل، ولكن الضابط إيه؟ هل هذه المصلحة ظنية متوهمة ولا مصلحة يقينية راجحة؟ طيب، تقريب العلوم مصلحة يقينية راجحة ولا لا؟ لأن الناس إن لم تعلم، ولا سيما في هذا الواجب اللي هو فرض عين على كل مسلم، هو في مسلم يسلم من إلزامه بتعلم التوحيد اللي هو أصل الدين؟ طيب، إن لم يفهمه إلا بهذا التقسيم نعمله ولا ما نعملوش؟ نعمله. يبقى إذن الصحابة ما منعهم من هذا التقسيم إلا عدم الحاجة إليه. ولذلك لما نيجي نعرف البدعة نقول الشيء الفلاني بدعة، نقول إيه؟ ها؟ لا، نقول كده الشيء الفلاني بدعة ليه؟ لأنه لم يفعل على عهد السلف الصالح مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. يبقى هنا المقتضي لهذا التقسيم على عهد الصحابة ما كانش موجود، وبالتالي ما ينفعش واحد يقول لك لا يبقى التقسيم بدعة لأنه ما حصلش على عهد الصحابة، قل ما حصلش لعدم وجود المقتضي. لكن لو وجد المقتضي وانتفى المانع وما عملوش يبقى نقول ايه؟ بدع. طب الحمد لله من المقتضي ما كانش موجود على ايامهم لكن وجد على ايامنا، نعمله ولا ما نعملوش؟ نعمله لوجود هذا المقتضي. يقول: ما حكم من قال انا لا استخدم هذا التقسيم بل اتبع الصحابه في فهمهم للنصوص واتكلم عن التوحيد دون ذكر هذا التقسيم؟ لان كل ما يستدل به على هذا التقسيم يحتاج إلى أن يكون قد فهمه الصحابة وهم أعلم الناس وأفهمهم بالكتاب والسنة. أظن الإجابة على السؤال الأول تغني عن الإجابة على السؤال الثاني. ثم أقول لهذا المتفلسف المتعمق: أأنت أفقه بمذاهب الصحابة ممن ذكرنا أسماءهم؟ لابد أن كل إنسان يعرف قدره. انت مين؟ وهل انت احرص على تعليم الامه على نهج سلف الامه من الشنقيطي؟ نبدا من تحت واحنا طالعين كده، و ابن كثير ابن القيم ابن تيميه وابن منده وابن عطيه وهلم جره؟ يعني اظن هؤلاء هم اعلام الامه، ولا يتصور ابدا ان ابن تيميه رحمه الله تعالى مع دأبه التام وحرصه البالغ على نشر مذهب السلف رغم ما يعني لاحظ من اضطهاد واذى وسجن والاخره، هيبقى اقل حرصا منك وادنى فهما منك لما كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عليهم. فليعني العقل يقتضي والادب يقتضي انك تعرف قدرك، شوف انت بتتكلم عن مين وانت مين. ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه. نسأل الله تعالى خير والهدى والرشاد، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى في الدنيا على سبيل الاستقامة، وفي الآخرة في دار الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.